عشت مستني حبيبي ليالي، حبيبي ملي قال لي اللي حاسس بيه قلبي يرتاح ليه. عشت مستني حبيبي ليالي، حبيبي ملي شفت الغرام فاني سليم بلدي. عشت مستني حبيبي ليالي، حبيبي ملي قال لي اللي حاسس بيه قلبي يرتاح ليه. عشت مستني حبيبي ليالي. عشت مستني.